الصلاة بعض المذاهب الفقهية. نعم. لا أرى لهم دليلا، لا أرى دليلا في ذلك، ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم يقتضي أنه إذا كان في بلد من عادتهم أن يستر الرؤوس بالطواقي أو الغتار أو العمائم أن يفعل، لأنه من كمال الزينة، من تمام الزينة. نعم.